الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زال حديث موصولا في كتاب المناسك من شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. وقد عرفنا أن الأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع، واتفقت الأمة على جواز الأنساك الثلاثة، وأن أي مسلم حج على أي صفة من الصفات الثلاث أجزأ حجه، ولكن اختلفوا في أفضل الأنساك. وعرفنا أن الراجح أن الأفضل لمن ساق الهدي القران، والأفضل لمن لم يسق الهدي التمتع. اختلف العلماء أيضا في المتمتع والقارن، عليهما كم من الطواف وكم من السعي. القارن والمتمتع كم مرة يطوف وكم مرة يسعى؟ قال عن جابر قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت أي حاضت، حتى إذا قدمنا أي مكة طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ نتحلل من ايه؟ ما هو التحلل زي ما عرفنا قسمين: تحلل اصغر وتحلل اكبر. فلما دخلوا طافوا بالكعبة وبين الصفا والمروة امرهم ان يحلوا من لم يكن معه الهدي. قالوا: حلوا ماذا؟ اي التحلل نتحلل؟ قال: الحل كله. الحل حل كله. قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا. التحلل كله بقى الأصغر والأكبر. قال: وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهلنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حط وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطب بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت، ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجل في نفسي أني لم أطب بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. والمراد بليلة الحصبة ليلة المبيد بالمحصب، وهي ليلة النفر الأخير لأنها آخر أيام الرمي. قال الإمام رحمه الله: في الحديث دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد بعد الوقوف بعرفة. القارن هيدخل مكة، والقارن هو من يسوق الهدي، بل قارن هيدخل مكة يطوف طواف القدوم، طواف القدوم، وهذا سنة، طواف القدوم في سنة في حق القارن والمفرد، ويسعى بعد طواف القدوم سعي الحج، ويخليه بقى على إحرامه لغاية ما يطلع الجبال ويؤدي المناسك ويرجع بقى، يبقى عليه طواف طواف فقط، طواف الإفاضة، وليس عليه سعي، وليس عليه سعي. أما إذا دخل القارن مكة وطاف طواف القدوم ولم يسعى، يبقى عليه بقى يوم العيد طواف الإفاضة والسعي. قال: في الحديث دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد بعد الوقوف بعرفة. يروى ذلك عن ابن عمر أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له إنا نخاف أن يصدوك، حالة حرب وطوارئ، ونخاف إذا أحرمت ما يصدوك عن الوصول إلى مكة. فقال إذن، يعني لو صدوني أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيه؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرته، يبقى عمل إيه؟ قران. قال فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. قال وهذا قول عطاء ومجاهد والحسن وطاووس أن القارن يكفي طواف واحد، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروى عن عطاء أو روي عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. يبقى الأصل العمرة لها طواف وسعى، والحج له طواف إيه؟ وسعى. فإذا قرر بينهما دخلوا في إيه؟ دخلت العمرة في إيه؟ في الحج. يبقى طواف واحد وسعي إيه؟ واحد عن العمرة والإيه؟ والحج. زي ما قلنا كده، لما تخش المسجد بعد الأذان وإنت لسه متوضي توضيت تحت وطلح، يبقى صار ركعتين تحية السنة الراتبة، ويبقى تحية المسجد والإيه؟ والسنة الراتبة. قال وذهب قوم إلى أن القارن يطوف طوافين، أحدهما قبل الوقوف عن العمرة والثاني بعد الوقوف عن الحج. قال وهو قول الشعبي، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي. ورجح ابن تيمية رحمه الله المذهب الأول أن القارن عليه طواف واحد وسعي إيه؟ وسعي واحد. قال وجاء في الحديث الطواف والسعي تو، وإذا استجمر فليستجمر بتو. الطواف والسعي تو، وإذا استجمر فليستجمر بتو. هذا الحديث رواه مسلم برقم 1300. ومعنى التو الوتر، معنى التو الايه؟ الوتر. يبقى الطواف ايه؟ وتر سبعة، والسعي ايه؟ وتو سبعة. وإذا استجمر أحدكم، إذا قضى الإنسان حاجته واستعمل حجارة لإزالة الأثر الباقي عن الموضعين، فليستجمر بإيه؟ بتو، بفرض برضه أقل إيه؟ ثلاثة. فإذا حصل إنقاء بالثلاثة فأجزاه، وإذا لم يحصل إنقاء وزاد يبقى يجعل إيه؟ الزيادة إيه؟ وترا برضه. وقيل معنى قوله الطواف والسعي تو أي كل واحد سبع، وقيل أراد أن الطواف الواجب طواف واحد، وكذلك السعي سواء كان المحرم مفردا أو قارنا. قال الإمام ويجب على المتمتع والقارن شاه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الإيه؟ من الهدي. وإحنا قلنا إن القران نوع من أنواع الإيه؟ التمتع، وفرقنا بين التمتع المشهور وبين القران. إزاي ده تمتع وإزاي إيه؟ ده تمتع. قلنا المتمتع تمتع بمحظورات الإحرام فيما بين الإيه؟ النسكين. والقارن تمتع بأنه إيه؟ أدى نسكين في نسك إيه؟ في نسك واحد، فعلى كل منهما شاء. ويذبح يوم النحر، ذبح الهدي الواجب على القارن المتمتع يوم العيد. فوقت ذبح الهدي هو وقت ذبح الأضاحي، لا تجوز إلا بعد شروق الشمس يوم الإيه؟ العيد. قال فلو ذبح بعدما أحرم بالحج، زي ما كثير من الناس بتعمل، بيروحوا ساعة ما يعملوا العمرة ويجوا إيه دبحين، يقول لك ناكلوا فرصة لغاية ما نحج نكون إيه دبحنا نص الدبايح بدل ما نشتروا أكل. قال جاز عند الشافعي، جاز عند الشافعي. والراجح أن وقت ذبح الهدي هو وقت ذبح الإيه الأضاحي، لا يجزئ قبل العيد. ولو ذبح مكان الشاة بدنة أو بقرة، المتمتع عليه شاة، طب اشترى جمل بدل الشاة يجزئه ولا لا يجزئه؟ يجزئه. يبقى ايه؟ أدى الواجب والزيادة ايه؟ فضل وصدقة. أذن. يبقى على كل من القارن المتمتع هدي شاة، فإن زاد فذلك خير له، كما يفعل الناس في الأضاحي. قلنا الواجب في الأضحية الشاة عن الرجل وإيه؟ وأهل بيته. في واحد بيبع بقر، بيبع جمل، لا بأس. فإن لم يجد الهدي قال فعليه صوم 10 أيام، لصريح الآية 3 أيام في الحج يصومها بعدما أحرم بالحج متى شاء قبل يوم النحر، ويستحب أن يصومها قبل يوم عرفة حتى يكون يوم عرفة إيه؟ مفطرا. ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله، لصريح قول ربنا فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. ومعنى إذا رجعتم، إذا رجعتم إليه إلى بلادكم، إلى بلادكم. قال ولا يجب دم المتمتع حتى يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج. في ناس مقيمة في السعودية، في الرياض، في الدمام، في القصيم مثلا، وربما واحد من مصر يسافر بعد رمضان لأي عمل، لحضور مؤتمر، لتجارة، أي حاجة، يروح مكة يعمل عمرة في شوال ويرجع، يرجع مصر أو يرجع القصيم أو يرجع الدمام، ويقدر الله له أن يحج في في نفس العام. يبقى هو عمل عمرة في أشهر الحج وحج في نفس السنة، ولما حج حج مفردة، هل العمرة السابقة تعتبر مع الحج تمتع؟ لا. المتمتع هو من يقيم في مكة ولا يخرج خارج الميقات حتى يحج من من عامه. أما اللي يسافر لأداء العمرة في أشهر الحج وبعدين يخرج يرجع إلى بلاده أو يخرج خارج الميقات، يعني واحد مثلا مقيم في المدينة نزل في ما بين العيدين عمل عمرة ورجع المدينة ونزل يحج نفس السنة، ها، لو حج مفردة ما يبقاش متمتعا بالعمرة الأولى، لأنه بعد ما عمل عمرة خرج خارج الميقات. قال ولا يجب دم التمتع حتى يكون إحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج في ذلك العام بإحرام من جوف مكة، فإن اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فلا دم عليه، ولو اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى الميقات لإحرام الحج أو رجع إلى أهله ثم حج من عامه فلا دم عليه. طيب، هل كل متمتع يجب عليه الهدي؟ ربنا قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يبقى أهل مكة ليس عليهم هدي إذا إذا تمتعوا. يعني لو واحد من أهل مكة كده طلع في التنعيم عمل عمرة وبعدين حج، يبقى متمتع هو، ليس عليه هدي. طب أهل مكة هم المواطنين ولا كمان الأجانب المقيمين؟ قال الشيخ كل من أقام في مكة من المواطنين والأجانب يبقى هو من أهل مكة. والمكي، المكي قال المكي لو كان خارج بلاده في موسم الحج، كان مسافر واحد مكي مقيم في مصر، وبعدين سافر فأدى الحج متمتعا، فعليه فعليه هدي. فالعبرة بالإقامة أثناء أداء المناسك. وبعدين بقى الشيخ رحمة الله عليه رد على شبهة من الشبهات التي يسيرها قال أهل الجهل، قال وأطال، قال وقد اختلفت الرواية في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم لما سبق ذكره، وقد طعن جماعة من أهل الجهل ونفر من الملحدين في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطالوا لسان الجهل في أهل الرواية والنقل. قالوا انتوا بتقولوا الجريزة ما جرينا كده في الدروس السابقة، الرسول اللي هي حج مفرد ولا متمتع ولا قارن. احنا شفنا الايه الخلاف وعرفنا الايه الراجح. فبقى اعداء الدين يقول لك الله انتوا الرسول ما حجش غير حج واحد وبعدين مختلفين فيه، تقولوا هو حج مفرد ولا متمتع ولا قارن. فالشيخ رحمه الله عليه نقل الردود عن الائمه الاعلام، عن الشافعي رحمه الله عليه وغيره من الائمه، وخلاصه ما ذكر الى ان هذا الخلاف كان 124,000 ايه ألف صحابي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالخلاف لم يكن في حجه هو عليه الصلاة والسلام، إنما كان في حج أصحابه، كان منهم المفرد والقارن والمتمتع. أما هو فقد قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الإيه الهدي ولا جعلته إيه عمرة، يبقى عارف إنه كان حج قارنا بسبب أنه ساق الهدي. وختم الباب بحديث عن أبي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا هذا الباب قبل كده، من أهل بإيه؟ بإهلال غيره. قال هل معك من هدي؟ قلت لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني، أو قال غسلت رأسي. قال هذا الحديث يدل على أن المتمتع إذا لم يكن معه هدي يتحلل بعد الفراغ من أعمال الإيه العمرة، ويستبيح محظورات الإحرام كلها، الحل إيه الحل كله إلى أن يهل بالحج. وأمر على الطيب أبو موسى، الرسول قال له أنت أهللت كإهلالي معك هدي؟ قال له لا، قال له تحلل. علي الرسول في الباب السابق قال له إيه أهللت بإيه؟ قال كإهلال النبي، فقال له إيه خليك بقى إيه محرم. طب ليه أمر أبا موسى بالتحلل وأمر عليا بالبقاء على إيه على نسكه؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في إيه في هديه، الهدي اللي ساقه معاه قال له إيه لك نصيب فيه. باب لا يصير محرما بتقليد الهدي. الهدي يا إخواني، الهدي إلى البيت الحرام، هذا قربة من القربات وطاعة من الطاعات وعمل من الصالحات، مش يعني هو منه الواجب ومنه المستحب. الهدي الواجب على من تمتع بالعمرة الهج كما ايه كما سبق بيانه، والهدي المستحب ان المعتمر قلنا واجب عليه الشاه، المتمتع عليه الشاه، لو ذبح بقرة يبقى جزاه الله خير، لو ذبح 10 شياه جزاه الله خير. الرسول عليه الصلاة والسلام اهدى كام؟ 100 ناقة. فالهدي من الواجب ومن المستحب، الواجب في حق المتمتع والمستحب في حق المتمتع، الواجب شاه والمستحب الايه الزيادة عليها. ويستحب للمقيمين في الأمصار، للمقيمين في الأمصار أن يبعثوا هديا إلى الكعبة. يعني واحد مسافر واخد هدي ومعاه من البلد، يقول لو سمحت خذ الجمل ده بتاعي معاك هدية للكعبة، اذبحه هناك ووزعه الفقراء. زي ما قلنا لا حد دلوقتي حاج بيسوق الهدي ولا حد يبيع الجمال دلوقتي. طب واحد مسافر الحج، تقول له لو سمحت خد الايه الالف ريال ده اهو، اشتري بقى شاتين واذبحهم لي هناك هدي. طب لو انك بقى في البلد هنا وبعثت هديا، بعثت هديا، سقت هدي من هنا بعثته شحنته على مكه هناك، هل يلزمك ان تحرم؟ قال باب لا يصير محرما بتقليد الهدي. يعني المقيم إذا بعث الهدي إلى مكة ومقيم في بلد هيحرم ليه؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أم المؤمنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهج. فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. قال الإمام رحمة الله عليه: في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها استحباب الإهداء إلى مكة للمقيمين، يبعثوا هدي من هنا إلى إيه؟ إلى مكة. ومنها استحباب تقليد الهدي. يعني إيه تقليد الهدي؟ يعني تعلق حاجة في رقبة الجمل اللي انت بعته هدية للكعبة، يكون الحاجة المتعلقة في رقبة الجمل كالقلادة في إيه؟ في رقبة الإيه؟ المرأة كده، زي الحاجة السلسال وما شاء الله بتلبسها، قلادة تلبس الجمل أو الهدي ولو ناقة أو شاه قلادة في عنقها، علشان الناس لما يشوفوها يعرفوا إن إيه؟ إن هدي يعظمونها، ما حدش يعتدي عليها. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الغنم تقلد كالإبل والبقر، وهو قول عطاء، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك وأصحاب الرأي: لا تقلد الغنم. قال الإمام: والأول أولى، لما روينا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى بيت غنما فقلدها، والحديث متفق على صحته. قال الشافعي رحمه الله: فإن كان الهدي بدنة أو بقرة قلدها نعلين وأشعرها، وإن كانت شاة قلدها خرب القرب ولا يشعرها. ما هو الإشعار؟ إنك تجرح الإيه؟ البهيمة كده في ظهرها كده وعلى رقبتها جنب ودنها، تجرحها كده عشان يسيل الدم وتسيب ينشف إيه؟ ينشف عليه. هذا الإشعار مع الإيه؟ القلادة، ده عنوان إن هي إيه؟ إنها هدي، يقوم اللي يشوفها إيه؟ يحترمها ما يعتدش عليه. فإذا تعرضت للموت وذبحت، الناس يعرفون هدي إيه؟ يأكلونها بقى حيث إيه؟ حيث تدركها الحياة. قال: ومنها، أي من فوائد الحديث، أن إشعار الهدي سنة إن كان من الإبل، فيقلدها ثم يشعرها، وهو يعني الإشعار أن يطعن في صفحة سنامها بمبضع أو حديدة حتى يسيل دمها، فيكون ذلك علامة أنها هدي، والشعار العلامة، ويشعرها بباركة مستقبلة القبلة. وقاس الشافعي البقر على الإبل في الإشعار، وقال مالك: تشعر البقر إن كانت لها أسنمة وإلا فلا، فأما الغنم فإنها لا تشعر لأن السنة لم ترد به، ولأنها لا تحتمل الجرح لضعفها، ولا يظهر عليها الدم فتعرف به لكثرة شعرها. وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة لأنه مثلة، ويقال هو قول إبراهيم النخعي، وخالفه صاحباه، أي خالف أبا حنيفة إيه؟ صاحباه، وقال بقول عامة أهل العلم أنه إيه؟ الإشعار إيه؟ سنة. والمثلة المنهي عنها أن يقطع عضوا، أن يقطع عضوا من حيوان تعذيبا، المثلة لكن أنت تتعمد تأذي الحيوان، هذا لا يجوز. أما الإشعار فسبيل ما أبيح من الكي وغيره في البهائم بغرض الإيه؟ بغرض مشروع، وكما أبيح في الآدميين الختان لغرض مشروع. واختلفوا في موضع الإشعار، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه في الشق الأيمن من السنام، وقال مالك في الشق الأيسر. يروى عن ابن عمر أن هذا من المباح، يعني من شمال الأمر واسع. قال نافع: كان ابن عمر لا يبالي في أي شقين أشعر. قال الإمام: والأول أصح، أنا يشعر في الإيه؟ في الشق الأيمن، لحديث ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. وإذا صح الحديث فهو الإيه؟ فهو العمدة والحجة. وسلت الدم وقلدها نعلي، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. وفي الحديث دليل على أن الرجل لا يصير محرما بتقليد الهدي، وهو قول أكثر أهل العلم، وذهب قوم إلى أنه إذا أراد الإحرام فقلد الهدي وجب عليه، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عباس أنه قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج. وعن ابن عمر أنه قال: إذا قلد هدية فقد أحرم. وبه قال عطاء: والصواب قد تبين هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: القارن والمفرد لو وصل في أول ذي الحجة وطاف بالبيت، هل يلزمه طواف الإفاضة أم يكفيه هذا الطواف؟ أنت ما سمعتش احنا قلنا إيه ولا إيه؟ احنا قلنا طواف القارن والمفرد أول دخول ده اسمه طواف القدوم، وده إيه؟ سنة، يعني لو ما عملوش ما فيش مشكلة. يعني لو أحرم القارن والمفرد وطلع على الجبل على طول ما دخلش مكة أصلا ما فيش مشكلة، فطواف القدوم سنة، طواف الإفاضة هذا ركن الإيه؟ ركن الحج. ما المراد بالأئمة المضلين؟ قوم يهتدون بغير هدي نبينا ويستنون بغير إيه؟ بغير سنته. ما انتش عارف المضل ومش عارف المهدي. ربنا قال عن الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال عن فرعون وماله: وجعلناهم أئمة يدعون إلى الإيه؟ إلى النار. ما حكم بيع أمواس الحلاقة ومعجون الحلاقة؟ ها؟ والله لما يخش واحد عليك ملمع ويقول لك اديني مكنة حلاقة وموس حلاقة وصابون حلاقة، يبقى عايز ياخده عشان يلمع، وانت عارف هذا اهو ما تبيعلوش. لكن واحد ملتحي يبقى مش هيحلق بالموس الايه دجنه، تبقى تبيعله. قالوا زي بيع السلاح في الفتنة. بيع السلاح جائز، لكن في زمن الفتنة لا، ما تبيعش السلاح لان هياخد السلاح يقتل بيه. بيع السكاكين جائز، لكن واحد بيتخانق ولقى بيع محلات ادوات منزليه قدامه، قالوا دي السكينه لو سمحت اديله، ولو اشتراه بألف جنيه ما يديلوش. بيقول ان هو كل يوم بيقرا على الناس حديث او حديثين من رياض الصالحين عقب صلاه الفجر، يعمل ايه ما كان يتخولنا بالموعظه؟ خلاها يوم يوم يا سيدي زي ما سمحت احسن. متى يكون امتحان الدوره العلميه؟ وهل هي مرتبطة المعهد؟ أي دورة علمية تقصد؟ المسابقة ديت ولا إيه؟ من كاتب السؤال؟ المسابقة دي لسه إن شاء الله سنعلن أنا وزادك الله حرصا، ملاش علاقة بالمعهد. المسابقة الشرعية السنوية الحمد لله ملاش علاقة بالدراسة في المعهد، هذا الشيء وهذا الشيء. هل يجوز أن يعق عن أولاده بعجل أو بقرة؟ لا، العقيقة في الغنم فقط، عن الولد شاتان وعن البنت شاة. نسي السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة وسلم فذكره الناس، يرجع فيقعد ويأتي بسجدة ويقوم ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.